يقول يا ابو Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah. معلوم يا عم Oh, عن النهوان دي الحاجات هات النهوان دي شوف ما ليه. قل لله ما في السماوات وما في الأرض قل لله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين آمنوا بما أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى عم تمام يا عم نعم يا عم Yeah, I need a hug. يعني عشان نريد مع بلاط وإنه رب الشعر الله أكبر يا حاج يا سعيد يا نجم. ثاني وثالث وثالث وثالث وفوق ما هو من كان ما هيقدر ده واحد ما كنتش هنا بره مال ايه Oh, الله يا حبيبي. Oh, ولا تكتر لا فكيف كان عذابي وقد يسرنا القرآن ولقد جاء Thank you.